نرجو منكم نصيحة الأب والأم في طريقة تربية الأبناء، المحافظة على الأسرة. ما هي الأسس؟ علما بأن المرأة تجعل أي مشكلة أو خطأ في عاتق الرجل تقول أنت المسؤول فقط ولست أنا، هل هذا صحيح؟ أرجو منكم التوجيه. يعني هي طلب نصيحة عامة، ونحن نحتاج إلى النصيحة بأنفسنا، ولكن النصيحة هي واضحة. لابد أن تعلم المرأة بأنها مسؤولة كالرجل سواء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الرجل مسؤول عن رعيته والمرأة مسؤولة في بيتها، جاء في نفس الحديث. المرأة مسؤولة أيضا كالرجل، هي مسؤولة عن زوجها وعن أولادها. لا أقول مسؤولة عن الزوج يعني هي، لا، هي مسؤولة عن أداء حقوقها، حقوق هذا الزوج، أداء واجباتها تجاه هذا الزوج. فكذلك مسؤولة عن تربية أبنائها، أيضا مسؤولة عن طاعة زوجها وخدمته في بيته، ومسؤولة عن عرض زوجها وماله، وهكذا. فالمرأة مسؤولة ومشاركة للرجل في المسؤولية، لكن الله عز وجل فضل الرجل وأعطاه المسؤولية الأعلى وهي القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالله عز وجل فضل وأوجب عليه النفقة والمسؤولية وحماية الأسرة، المرأة والأولاد، فمسؤوليته أعظم الرجل، لكن المرأة تشاركه في المسؤولية أيضا. فواجب عليها تربية أبنائها والمحافظة على عرضها أيضا ومال زوجها وأولادها وتربيتهم على الإسلام. هذه نصيحة وتذكير فقط.